كلا ولو الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله. ولا مثل يأكل هذا لغة رديئة خلت بالفتح، فإن هذا سليلة فعل اللازم من السلس فعل إن شاء الله. هذا كتب اللغة تفقيها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل، الموضوع أسماء الأفعال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل. لا وما لما تنوب عنه، الذي تنوب عنه هذه الأشياء وهو الافعال، تنوب واتباعه الافعال عن الافعال، الذي تنوب عنه من الافعال تنوب عنه هذه الاسماء من الافعال لها في اسماء الافعال. ان كان الفعل الذي ناب عنه اسم الفعل لا يرفع الا فاعله، اسم الفعل كمان لا يرفع الا فاعله، مثل هيهات هيهات العقل بمعنى بعود، بعودة لا يصعد الفعل لا يأخذ المفعول. وكذلك إذا كان إيه رافعا ناصبا مفعول به، مثل الدراق بمعنى جريك ينصب اسم الفعل هذا المفعول. هذا معنى قول ابن مالك: وما لما تنوب عنه من عمل لها. هذا وأخر إلا أن يقترب مع الفعل، الأفعال يتقدم عليها معمولة، وأما اسم الفعل لازم أن يتأخر عليه معمولة لا يتقدم عليه. وأما استدلال من استدل به بقوله تبارك وتعالى يعني عليكم كتاب الله عليكم، يقول كتاب كتاب الله مفعول عليكم، هذا لا، كتاب الله هذا إما فعل إما مفعول للفعل المقدر، إلزموا كتاب الله عليك أخر. هذا الكلام الحق أن يكون لا يعني مفعول مطلق بفعل مقدر، واضح ما فيه شاه. انتبهوا، هذا فائدة القواعد العربية، ها، أن ترد على الناس الذين يعني لا ترى بأشياء مخالفة للقواعد المشهورة العربية. كتاب الله عليك لا في مثال، هذا اللي قاله البارح على ان كتاب الله هذا مفعول بعلي، لا، كتاب الله اما منصوب على الاغراء بفعل مقدر، اي الزموا كتاب الله عليك، او تكون يعني مقرر بفعل مقدر. امس هذا معنى قول الرمال: وما لما تنوب عنه من عمل لها واخر ما الذي في عمل، اسم الفعل لا يتقدم عليه معمول. واضح؟ فيمشي. واعراب اسم الفعل ايش؟ الفعل اسم الفعل بمعنى الفعل، ما له اعراب. لا محل له. لا محل له. يبنى على الحركة الأخيرة. على الكسر الدراكي أو على السكون الصاهر. شيخ كأي يبنى على ما هو عليه؟ نعم. كأي من قرية شيخ. كأي من قرية الفعل يا شيخ كأي. لا خلص أخذ دخل وكان يمقد. لا نسأل بإشارة. لا ما هذا خارج عن الدخل. نحن الآن نجلس قوائد الله. أنت عارف. يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال. فإن كان ذلك الفعل. ليش أقول لك بكرة فوق؟ أنا صوتي هذا. وإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كصح بمعنى اسكت، ومه بمعنى كفر، وإهات زيد بمعنى بعد زيد، ففي صح ومه ضميران مستتران كما في اسكت وكفر، وزيد مرفوع بإهات كما ارتفع ببعد، وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك، كدراك زيدا أي أدركه، وضراب عمرا أي اضربه. ففي دراك وضراب ضميران مستتران وزيدا وعمرا منصوبان بهما، وأشار بقوله وأخر ما الذي فيه العمل إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه، فتقول دراك زيدا ولا يجوز تقديمه عليه، فلا تقول زيدا دراك، وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك. واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريفه سواه بينه. واحكم احكم هذا أيها الإخوان بتنكير الذي بما نبين من اسمه إلى فعل. الترمين هذا يسمى ترمين التنكير لأنه يدل على تنكيره من فعل. علم على الكلام الذي أسقط من الكلام الذي أنتظر فهم معناه أسقط من كل كلام، هذا تنوين التكفير. كما أن يس في بضيه هذا علم على بدون تنوين، علم على إيه؟ على النح النح النح العالم النح وفي بضيه معناه يسمى كل رجل إخوه في بضيه نكرة. التنوين هذا هو الذي يدل على التنكير. يقول ابن مالك قال لك احكم بتنكير الذي ينبغي واضح فهم هذا نكرا ولكن مبني واضح مبني على الكف، واما صح مبني على السكون، والتنوين هذا يدل على تنكيره واضح. وكذلك سيبويه علم على الناح، وأما سيبويه نسمى كل رجل يسمى سيبويه. أمس الدليل على أن ما سمي به ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها، فتقول في صح صهن، وفي حي هل حي هلا حي هلا، فيلحقها التنوين للدلالة على على التنكير. فما نوّن منها كان نكرة، وما لم ينوّن كان معرفة، وما به خوطب ما لا يعقل بالمشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب والزم بنن عيني فهو قد وجب. الذي خوطب به ما لا يعقل بذلك من العرب عدد عدد من البغل خاطب هذا به البغل يزجر انتغال عدد مالي عبال مالي عبال عليك ومالك وهذا عدد بس شيخ إذا قلت لشخص أنا صح بمعنى أسكت، وإذا قلت له صهن يكون أسكت عن كل كلام؟ هذا قلنا لك. طيب كيف يكون صح أسكت إذا عن أي شيء يكون السكوت إذا كنت صح؟ الكلام الذي أنت فيه أنت تتكلم وقلت لك صح بغير تنوين هذا معناه في هذا. أسكت الآن نعم. عن هذا. علم على هذا نعم. أما صهن كل كلام؟ المشبه اسم الفعل صوتا يجعل. يجعل اسم صوت. مثل عدس عدس وقب نعم كتنزل بحكاية كقب وغاق نعم وغاق باء هلا هلا هلا هلا كمان لإيه؟ زجر الخير لزجر الخير هاخذ هذا يسمى ورسمى والذنب للنوعين ولكن النوعين هذا لا ذنب لكم بلا وسمى ولفعل وبلا بيت وسمى ورسمى قبلة بخن بخن والذنب بنن عيني فهو قد وجب وهذا معنى واجب من أقول أتماول أصوات وأصوات ما أقول أفعل وأصوات

يضرب هذا ما تدله ما تدله على التوبة. ولكن إذا قلت اضربن أو اضربن غفر التوبة. ولكن هذه العلوم الذين ما درسوا القواعد العربية ما يعرفون. واضح؟ هذا توكيل التوكيل من التوكيل الخبير من التوكيل الخبير. ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون. هنا هذا توكيل التوكيل من الخبر عنه من نهيات. وكذلك يتجدن فيها هذه الكلمة فيها موكلتان لمنقسم القسم ولم يتوكل. واضح؟ الحاصل أن الأمر يوكد بأحد المولين من يتوكل السنين بلا شرط بدليل قول ابن مالك يوكلان يفعل بلا شرط ويفعل ويوكلان المضال ولكن بشروط. لا يوكلانه إلا بشروط ويفعل آتيا بشرط أن يكون المضارع هذا ذات طلبه مختلف مثل أن يدخل عليه طلب الأمر مثل لتضرب لتأكل انواع الطلب كلها أو آيات النهي لم الجوع الطلب هو أحد بأنواعه الثمانية كلها. ايش أنت ما تعرفه ما تعرفه أزمة مر وانهى وانهى مدعو واسل الاتفاق معرض التحضير تمنى وجه. هذه أنواع الطلب في المسألة. لا الزكي ما هو أنواع الطلب فاضي. انتبهوا انتبهوا لي ما تشوف كبير إلا اللي قلته ها ما يوكل المضارع بأحد المولين قياسا إلا إذا كان إيه لا طلب أو كان بعد القتل. هذا معنى قول ابن مالك لا طلب يوكل أن يفعل ما يفعل فيها لا طلب أو شرطا أو شرطا إيه أو يكون إيه شرطا بدون بعدها ماء. واما بدون بدون ماء لا هذا نادر. ماذا؟ وهذا الذي كاد ان يكون توكيل المضارع باحد النورين بعد اما كاد ان يكون واجبا لان ايش جاء في القران بكثره فان ما ترين من بشر احدا فقلوا بالأمين ذكر الرحمن فوق وإما تخافن من قوم خيانة فانبذي لهم على سواء وإما يندغنك من الشيطان المبرد فاستعلم. الحافظ أن توكيل المضارع بأحد النورين على أربعة جاي هذا واجب قال أن يكون واجبا ممنوع قليل لكن كثير ما يعرفون هذا كثيرا منهم ما أعطونك الجواب على هذا متى يكون أنه بين هذا كله يجب توكيل المضارع هناك واجب بأحد النوعين بأربعة شروط. أولا أن يكون المضارع هذا إيش يا أخي خلي أنتم مالكم فوق أن يكون بعد القسم وأن يكون المضارع هذا مباشرا بالقسم هذا واضح وأن يكون المضارع هذا بمعنى الحال وأن يكون الموضع هذا بمعنى استقبال خمس، وهناك واجب تفصيل. ومن ذلك كل المفسر الذي يفسر سورة يوسف ليس المضارع في قوله تبارك وتعالى فتالله لا تالله تذكر يوسف، ليس المضارع هناك ما وكل بأحد منهم الفصل. لا هو الفصل، ايش السؤال؟ ها هو الفصل، فتالله لا أكيد أنه وكل، أنت غلطان. ايش السؤال؟ ما أسأل. ما هو السؤال؟ معلوم بالمالك ليس ما أكل بأحد النورين، لأنه بعد القسم، القسم هذا مباشر له موسى، هذا يقول فاصل بلا النافية. أيوه أنا أعرف، لكن أبرد أنا أقصد هذا أنت تتعبد والله أقصد هذا، لا هذا ما هو قصد. وطالله لا أكل، إن هذا يرد عليك قوله وطالله لا أكل. ها هناك واجبة يعني تأكله بأحد النورين لا أكيدنا؟ ها؟ لا أكيدنا واجب والآخر إيش المدارة؟ وأما هذا ما هو؟ لا يجوز تأكيله في هذا ما هو؟ ما هو؟ ما سمعناه؟ ها؟ ما هو؟ المضارع هذا فالله فالله تكتبه تكتبه لا تكتبه هذا لأنه منسي المضارع المنسي ممنوع تأكيله بأحد النورين استقرار بالله لأن تقطعوا هذا لا تعمل إلا بعد إيه؟ إلا بعد النفس أنسبه النفس قدر أو ما فهم أم شعر عرفتم ولا أربع شروط ما هي عيد الله أربع شروط واجب نفيها إما مقدر وإما مطلق. لا تبتعوا. لا تبتعوا، نعم، لأنها تبتعوا من الأفعال الأربع في اللسان العربي التي لا تعمل عملها كان إلا بشرط أن يتقدم عليها نفس أو شبه النفس، إما نفس موجودة مثل قوله تبارك وتعالى ولا يزال المخلفين إلا مرحمة، أو مقدر مثل قوله تبارك وتعالى فالله تبتعوا. لماذا حذف الله؟ لماذا حذف الله؟ يا أخي ليش بقيت هذا؟ هذا لازم مقدر. هو يسأل هذا هذا الجواب اللي عجبتها، لأن تبتوه ما تعمل إلا ولا بال ولا ضريحة إلا بعد النفس يشبه الله. النفس هذا إما مقدر وإما مقدر. فلذلك لازم تقرر النفس هناك. وثانيا كمان أن المضارع هناك بعد القسم. نعم. مباشر للقسم هذا ما أكد بأحد النورين فعرف أنك إيمان يعهد لكن ما فهمتم هذا في فضل أمس عاد الشروط عاد الشروط عادها عاد الشروط يا عادها يعني الأكامل عادها أعدتها لك غير ماما مرة الأخبان رحب القسم يا شيخ الأخبان الثاني قل بعد ما ولم وبعد لا مباشرة لام القسم مستقبل بعدين مباشرة النون لا يصل بين النون بفاصل مثبت أن لا يكون بعد القسم نعم مباشرة للقسم هذا نعم ما فصل بينهما شيء نعم ما فصل بينهما شيء مستقبل مثبت نعم شوف هذا معنى قبل ابن مالي يوطيران فعل ولا فعلاتيا داخل دون الشرط مما تدري. وأما الثاني الذي كان من الوجوب لكثرته في كتاب الله أن يكون المضارع هذا شرط يعني شرط يكون من ذوات الشرط بعدها مع الصيغة الزائدة مثل فإما ترين من البشر الحد فقولي وإما يدخلنك من الشيطان نزل فاستعجبوا وإما تخافن من القوم خيانة فانبز إليهم على الله هذا كان أن يكون واجبا لماذا ما أقول لك هو لا لا تقول لماذا أقول على كتاب الله لماذا تقول كاد أن يكون واجبا ليش ما يكون واجبا لكثرته ما كان واجبا لأن رأينا ما هو زي هذا ورد يعني ورد لأن رأينا مضارع بعد إيه ها؟ طيب ما بقى شرط هنا يا شيخ؟ ايه؟ ما بقى شرط من الشروط الاربعة؟ كل واحد تقدمها. يا شيخ ما في قسم يا شيخ. فقط قسم. لا تأكيده. بعد أم بغير الله. ها؟ مثل ايه؟ قسم. تقبل. ما في مفصلات. لا حول ولا قوة. هذا الذي طوال الحديث عن هذا خليك طوال الحديث عن هذا شرط هذا إلا مستقبل إيش هذا؟ أقول لك هذا إذا كان تبع عدن إن تبع عدن أو في بيت بعد إن ما هو واجب؟ ما أوكي ما هو لا أوكينا بأن ولكن ما هو واجب؟ ما كان يجب ما أوكي ده بالنون الفعل كده بالنون كذا بنوم ولكن من غير واجب لأن مقارنتك بإيه؟ بماء الماء ما نور يندك يجيك الآن يجيك على ولكن والجائز أن يكون بعد الطلب مثل إيش؟ مثل قبل مثل لا تهين الفقير لا تهين الفقير هذا ما هو واجب واضح جايز هذا والممنوع كمان أن يكون المضارع هذا بمعنى ممنوع أن يكون المضارع هذا ممكن أو يكون المضارع هذا إيه يسقط القسم نعم الناس بغير لا فقد شرط من الشروط وقل بعد ما ولم وبعد هذا شاد وقل بعد ما هذا قليل وليس شاد هذا قليل لأن ورث الطريق هذا قليل نعم غير إما من طوالب الجنة هذا وآخر المؤكد تحك بروزا آخر المضارب أو الأمر واجب بناؤه على الفقه بسرعة يكون قليل هذا إذا لم يكن فاعله باب الجمع أو يولم نسك المخاطبة وهذا مثل غيبة لا تضربن هذا معنى قول ابن مالك واخر الموكد يفتح قبله هذا ما لم يكن من الافعال الخمس ما لم يكن من الافعال الخمس مثل كوت كلن تضربن وهذا واخر الموكد يفتح قبله مثل بروثن واجب فتحوه وكذلك ايش الضمير اذا رفع ضميرا يحذف الضمير هذا الا لك مثل لو اذا حذف يرتبط المضارع الموكل بحسنونين بمضارع المخاطب به المذكر لا تقريبا اي احذف له احذف له لذلك استثناء ابن مالك الكريم لا يحدث ولا تقتضي عن مثل من الذين لا يعلمون لا يحدث الاسم انما يحدث الباب والباب طيب يا كانوا معتدل يقرب لا اذا لم يرفع باب يجب يسكت يسكت حتى يجب صعينا وهذا وإن هذا معنى قول ابن مالك وإن يكون في آخر في المحليم اجعله منه لا أنا خلاص شرح يا شيخ هيا خلاص بالفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدنهما أي يلحق الفعل للتوكيد نونان إحداهما ثقيلة كذهبن والأخرى خفيفة